حقيقة نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لأن الهداية حقيقة في للعلم تعلم وتعليما، هذا من أجل النعم، من أجل النعم على الإطلاق. من هدي إليها أعطي خيرا من الدنيا وما فيها. فنحمد الله عز وجل على هذا حمدا كثيرا، ونشكره على هذا شكرا كثيرا، لا سيما في زمن كثرت فيه الفتن وتلاطمت فيه أمواج الفتن صلى الله عليه وسلم والشهوات. فنسأل عز وجل أن يتم علينا نعمته وأن يثبتنا عليها ويزيدنا هدى وتقى. نعم، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقى يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: فصل. ومن أحيا أرضا مفككة الإنصاصات. نعم، الآن من هذا الباب سيشرع في الأبواب التي يصير بها تملك للعين من غير بيع ولا شراء، إنما هو بأسباب أخرى. وذكرنا لكم في الدرس الماضي قضية الترتيب، وسيذكر طبعا فيها بينهما، طبعا هما بابان، باب إحياء الموات وباب اللقطة، وسيذكر بينهما باب الجعالة. والجعالة هي أشبه بالإجارة منها من هذا الموضع. وإحياء الموات هو الإحياء، هو تملك أرض بإحيائها مما يعد إحياء، يعني يحيي الأرض بما يعد إحياء عند الفقهاء، فيتملك هذه الأرض بعد إحيائها له. وهي لا تتصور إلا في الموات، أي لا يتصور أن الإنسان يحيي شيئا ليس بميت بل هو مملوك لأحد، فهذا في الحقيقة غصب. نعم. قال رحمه الله: ومن أحيا أرضا مفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها. والأرض المفكة عن الاختصاصات وملك المعصوم هي الموات، يعني هذا هو تعريف الموات، يعني تعريف إحياء الموات شيء وتعريف الموات شيء آخر. إحياء الموات هو التملك، فصل هذا، إحياء الموات هو تملك الشيء بالإحياء بما يعد إحياء، أما الموات فهو المفك عن الاختصاصات وملك المعصوم. والمفك هنا معناه الخالي، والاختصاص هو استحقاق الاستنفاع بالشيء مع عدم ملك أحد في مزاحمة هذا المستحق، مع أنه لا يملك بيعه ولا شراءه، هذا المختص. إذن استحقاق المنفعة في شيء وعدم ملك أحد مزاحمة هذا المستحق مع عدم ملكه للبيع والشراء، هذا مثاله. مثلا الشوارع، فهي مستحقة أو مستحقة للناس، ولا يملك أحدا من الناس أن مثلا يجعل هذا الشارع له، مع أنه لا يملكه ولا لا يستطيع أن يبيعه ولا يستطيع أن يشتريه، وهذا مختص عام. أما المختص الخاص الذي ينطبق سم مثل، لا نحن نتكلم هنا عن الموات. أي المختص الخاص مثلا الشارع الذي أمام البيت، مثلا عرض بيتك مثلا 20 متر، فالعشرون متر التي تقابل هذا بيتك لمواقف السيارة أنت الآن مختص بها، فأنت أحق مثلا من يوقف سيارتها في هذا المكان، ولو أراد أحد أن يتعدى عليك مثلا بإيقاف سيارته في هذا المكان فهو لا يستحق ذلك، لك حقا تمنعه مع أنك لا تملك هذه القطعة. كذلك من الاختصاصات مثلا من سبق إلى مكان، طبعا هذا لا, لا, لا يكون أيضا في إحياء السبق، مثلا إقطاع ولي الأمر مثلا مكانا يبيع الإنسان ويشتري فيه مع أنه لا يملكه، فقط استحقاق اختصاص. هذه كلها أمثلة على المختصات. وملك المعصوم معروف، نعم ملكها، نعم هذا بعد إحيائها، بعد إحيائها يملكها. وهنا حكم شرعي، فيملك هذه الأرض بعد الإحياء، وليس من شروط الملك إذن الإمام، ليس من شروط الملك إذن الإمام. ولكن في ما يسمى في السياسة الشرعية في المصالح المصرة، لو رأى الإمام أنه يشترط هذا الشرط أن لا يستطيع أحد أن يملك مواتا إلا بإذنه مثلا حتى لا يتعدى بعض الناس على بعض أو غيره، فهذا يؤخذ بميزانه، يؤخذ بميزانه، يعني يعتبر هذا الشرط والاعتبار لما يراه لما يكون فيه مصلحة للإسلام والمسلمين. نعم. ويحصل بحوزها بحائط منيع أو إجراء ماء لا تزرع. هنا صور الإحياء. ما هي صور الإحياء؟ الصورة الأولى أن يحوزها بحائط منيع، طبعا عرفا أن يحوزها بحائط منيع. فلو كان هذا الحائط ليس منيعا لا يسمى إحياء. وهنا مجرد أنه يبني عليها جدار حائط منيع يصير يملك الأرض. وهنا فيه يعني مثلا يعني يخشى أن يكون فيه تعدي، بل التعدي صار، مثلا يأتي إنسان معه مال ويحيط أرضا عظيمة جدا ثم خاص يكون ملكتها، هذا هو حكم شرعي صحيح يملكها وهي له. لكن في مثل هذه الحال مثلا الإمام يرى أن هذا فيه لربما تعدي وفيه إخلال بمصالح المسلمين العامة فيمنع ذلك، فيراعى هذا الشرط بمصلحة التي تعود الإسلام والمسلمين. نعم. أو إجراء ماء لا تزرع إلا به. نعم، إجراء ماء، يعني هنا قال إجراء ماء لا تزرع إلا به. هنا لو أجرى الماء لهذه الأرض ملك الأرض، لكن لو زرع الأرض من دون إجراء ماء لا يملكها. مثال ممكن مثلا كما يقال مثلا يعرف عند العوام يبعل الأرض مثلا بالقمح ثم تأتي المطر أو يأتي المطر ويرش هذه الأرض فتنبت، هو الآن زرعها ولم يجري لها ماء فلا يملكها بهذا الاعتبار، بل لابد أن يجري الماء ويزرعها حتى يملك هذه الأرض. نعم، هذه الصورة الثانية. أو قطع ماء لا تزرع معه. هنا عكس، هنا صورة المسألة أن تكون الأرض يعني نعم مغمورة بالماء، فهو يتعب ويجتهد في أن يمنع هذا الماء ويمنع الماء من هذه الأرض، ثم تصير بعد ذلك صالحة للزرع ويزرعها فبذلك يملك هذه الأرض. نعم، هذه الصورة الثالثة. أو حفر بئر. حفر البئر في الحقيقة يعني هذه المسألة، حفر البئر هو يتملك حريم البئر، يعني ما حول البئر فقط، يعني مثلا ما يأتي مثلا يحفر بئر مثلا في أرض مثلا مواتن ثم يظن أنه سيملك هذه القطعة من الأرض كاملة، لا، بل حفر البئر لا يكون به الملك إلا للمحيط به، والمحيط به قدروه أهل العلم إن كانت البئر قديمة وجدد حفرها وهي كما يسمون عادية جدد حفرها فإنه يملك 50 ذراعا، ما يقارب تقريبا 25 متر مع كل جانب، يعني بشكل دائري. وأما إن كان البئر كانت البئر جديدة يعني هو أنشأها وابتدأ يعني إنشاءها وحفرها فإنه لا يملك إلا النصف من ذلك وهو 25 ذراع ما يقارب تقريبا 12 مترا من كل جانب بشكل دائري. نعم. أو غرس شجر فيها. غرس الشجر كذلك يعني الآن لو أن إنسانا غرس شجرة هل سيملك الأرض كاملة؟ أو غرس مثلا شجرا هل سيملك القطعة كاملة؟ لا، إنما يملك ما تصل إليه أغصان الشجرة. فبذلك مثلا الآن ممكن لو أراد أن يملك أرضا ممكن مثلا هذه الشجرة أغصانها تمتد مثلا متران أو ثلاثة، فهو حتى يملك ما بينهما يعني مثلا يملك قطعة كبيرة لابد مثلا بعد 4 أو 5 أمتار يزرع شجرة أخرى حتى يملك ما بين الشجرتين، ثم من تلك الجهة يزرع شجرة أخرى مثلا بشكل مربع حتى يملك ما بين هذه الأشجار، لأنه لا يملك من الأشجار إلا بقدر مد أغصانها، فبقدر المد مد الأغصان ينتهي ملكه. نعم، هذه الصورة الخامسة. ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه. هذا اختصاص، هذا ليس لا لا لا هنا الحقوه بباب إحياء الموات مع أنه ليس فيه ملك، هو ما يملك الآن، لكن لمشابهته هنا الآن هو إذا سبق إلى مكان هو أحق به حتى يقوم من هذا المكان، هنا استحقاق اختصاص مع أنه ليس ملكا. نعم، أعد. ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه ما بقي متاعه ما لم يضر. نعم، يعني ما بقي متاعه يعني مثلا عنده بضاعة يبيع ويشتري، معناها لو مثلا ذهب يصلي مثلا ورجع ما دام متاعه باقيا فهو أحق بالجلوس فيه. وأيضا هذا يتصور مثلا في بعض الأسواق ممكن يذهب إلى بيته وينام ويأتي من غد لكن متاعه في نفس المكان فإنه أيضا أحق به، لكن بشرط وبقيد أنه ما لم يضر، فإذا كان فيه ضرر على الناس فإنه لا يمنع من ذلك. نعم. فصل. ويجوز الجعل فيه معلوم. هنا فصل جعالة، والجعالة جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا معلوما أو مجهولا، وأنا قد أخبرتكم عن باب المسابقة في الدرس الماضي قد راجعت فيه شيخي الشيخ أنور لذلك في المسابقات التي يعني في غير الثلاثة، فالشيخ حفظه الله حرر يعني محل النزاع وهو لا يزال متوقف أيضا لمزيد الاطلاع والتثبت، فقال المسابقات تتصور أن تكون على 3 أقسام. القسم الأول هو الإهداء غير المشترط، يعني مثلا أن تسمع أن أحدا ختم القرآن أو مثلا أنجز فعلا طيبا مثلا فتأتي وتهديه من غير اشتراط، فهذا لا شك في جوازه. الحالة الثانية أن يقول إنسان مثلا من حفظ القرآن فله كذا، أو مثلا من سمع جزءا من غير أن يخطأ فيه أو يخطئ فيه فله كذا، أو مثلا يعني من قبيل هذه الأمثال. قال الشيخ قال هذه فيها شبه كبير جدا بالجعالة، فيها شبه كبير بالجعالة، لأن هنا حين مثلا ما يقول من حفظ هنا الآن الذين سيحفظون ليسوا محددين ليس كذلك، فهذه صورة شبيهة بالجعالة. تبقى الصورة الثالثة هي التي هي محل النزاع، أن تكون المسابقة بشكل المسابقة الحقيقية، يعني تحديد المتسابقين، تحديد الفروع، تحديد كذا، ثم يكون فيها منافسة. يعني هنا الآن الصورة الثانية من حفظ، هنا سيوجد عمل، سيوجد عمل في النهاية سنجد أحد حفظ مثلا أو كذا. أما في الصورة الثالثة غايتها تمييز الأفضل، يعني فيها جارب منافسة، وممكن أيضا كما يقال يحالف الحظ أو لا يحالف، فهي مسابقة حقيقية. الشيخ قال في هذه الثالثة وهي التي عليها عمل يعني المسلمين، قال هذه التي فيها الإشكال. طبعا الشيخ هنا فيه موقف تربوي، وهو الآن لما أنا يعني طلعت على هذا ونبهت عليه، وهو فعلا يعني كأنه تنبه لهذا الإشكال، أيضا هذا الإشكال ليس يعني نبه عليه مشايخ آخرون. الشيخ قال يعني الآن عندنا مشكلة، قال التقسيم الفقهي والتقعيد في الكتب يوافق أننا نقول أن هذه الصورة الثالثة إيش؟ شو نقول فيها؟ إيه وإذا قلنا أنها مسابقة شو تصير؟ إيه تكون محرمة. قال لكن يشكل علينا أن عمل العلماء عندنا هنا، وأيضا حتى كما أخبرنا الشيخ يكون عندنا في الهند هناك عمل العلماء على خلاف هذا. يعني هم مثلا نحن في بلادنا في مسابقات مثل القرآن الكريم وغيرها، وبعلم العلماء وباطلاعهم وبإشرافهم وكذا كذا. فهو الشيخ قال لابد أن نتثبت، فلعل هناك مخرجا لم نفطن إليه ولم ننتبه إليه، أو لو استطعنا أن نخرج هذه المسألة على الأصول فتتخرج. قال هذا هو الآن التوقف صاير هنا. طبعا من الذي يعني مثلا يفتي مثلا بقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يلحق الأشياء التي تخدم الإسلام والمسلمين قياسا، فهذا يخرج من الخلاف أي الإشكال. لكن الذي لا يأخذ بهذا القياس بل هو يتمسك بالنص، هنا يرد عليه هذا الإشكال، وهو فعلا إشكال كبير. هذا طبعا جاء طاريه بطاري المسابقة في الدرس الماضي، وأيضا والجعالة هنا. نعم. قال رحمه الله سم الطريقة الثالثة، أي مشابهة للطريقة الثانية ولا إيش في المسابقة؟ لا هو الآن أحسن الله عليك وغفر الله والديك، المسابقة الآن مثلا اللي في الخف والنص الحافر يكون أو تكون بين فرق، يعني مثلا يأتي مثلا الفرس الأول الفرس الثاني الفرس الثالث، وفيها شروط لابد من تحديد الخيول، ولابد مثلا من كفاءتها مع بعضها مثلا عربي عربي، لابد مثلا من تحديد المسافة، لابد أن يكون الجعل معلوما، لابد في شروط. ففي بهذه الشروط هذه الجائزة السبق لا تستحق إلا بهذه الثلاثة، في هذه الثلاثة أشياء. الآن مثلا مسابقة مثلا تحفيظ القرآن الكريم نفس الحكاية، تجدهم يحددون المتسابقين مثلا أنت يا فلان وفلان وفلان، ثم يضعون الكفاءة أبو خمسة أجزاء مع أبو خمسة أجزاء، أبو عشرة مع أبو عشرة، 15 مع 15، ثم يحددون وجه المسابقة. المسابقة مثلا ستكون مثلا في التجويد ومثلا في الأخطاء وفي كذا. وأيضا يعني مما يدلك على أنها مسابقة حقيقية أنهم يجعلون لجنة التحكيم. فهنا الآن العوض هذا اللي هو على المسابقة القرآن الكريم وغيرها هو عوض بصورة المسابقة حقيقية تماما لا شك فيها ولا غير. وهذا إذا أخذنا بعموم الحديث لا سبق أي لا عوض، فهذه المسابقة لا تجوز. هنا الإشكال. أما الصورة الثانية لا، الصورة الثانية أنا شخصية أو أنت أو مثلا مدرس في حلقة مثلا يقول سم أي يلحق الجعالة، مثلا يقول ترى اللي مو بغايب الأسبوع بعطيه جائزة، عرفت؟ صح ان الطلاب اللي امامه يعني محددين، لكن لو جاء طالب جديد بيدخلهم داخل بيدخل، يعني التحديد هنا ليس محكما مثل المسابقه المحكمه، يعني فيه يعني مثلا تقول مثلا لمجموعة تراهم مثلا بعينك، من بنى لي مثلا هذا الحائط فله كذا. طيب الآن مجموعة محددة، لكن لو جاء واحد ودخل معهم وعلموه، وهذه 36 صوت المسألة، قالوا ترى الرجال قال كذا كذا كذا، فدخل معهم صح له الدخول. إيه فهو في تحديد، لكن ما في تحديد محكم. أما المسابقة يعني لو تروح لا ما تجري على على على لجان وعلى كذا، فهي مسابقة حقيقية. فإن أخذ التعميم بقول الفقهاء في مذهب الحنابلة وغيرهم لا سبق، فهنا لا تجوز، لا تجوز. وهنا الذي يعني الشيخ متوقف فيه ويعني ويبحث فيه وجميعنا نبحث، فيعني ما هو التخريج؟ طبعا كما ذكرت لك اللي يأخذ بفتوى الشيخ ابن تيمية رحمه الله هذا مريح، إيه لأنه قياس. طبعا هذا لا يكون إلا فيما يخدم مثلا مسابقات القرآن الكريم، الحديث، الفقه، لكن مثلا مسابقات الثانية الرياضية وغيرها لا، حتى على فتوى الشيخ ابن تيمية ما تدخل هذه المسابقة. سام هو نشر الإسلام، لو كما ذكرنا في الدرس الماضي في الشفعة لما قلنا خلاف القياس، لما قلنا مثلا من حقوق الجار، الشيخ حسن تيمن قال من حقوق الجار، هنا حقوق الجار كثيرة، لكن أنت ما تقدر تحدي في الفقه إلا بأشياء محددة. فنشر الإسلام لو قلنا نشر الإسلام، نشر الإسلام يكون بكل شيء، وحتى الخلق الحسن نقول أجل أحسن واحد أخلاقي، مشكلة مشكلة. فهم قالوا لا، اللي يعني لما رأوا هذه الثلاث أشياء لأنها تستخدم في الحرب، قالوا عصمة الدين العلم اللي هو القرآن والحديث والفقه، هذا هذا حتى مثلا الحنابلة لا يجوز فيها أخذ الأجر. أنا يعني ما يجوز إنك مثلا تقول بعلم الناس العقيدة الصحيحة وباخذ عليهم فلوس. ممكن تقول بعلمهم مثلا فقه، بعلمهم مثلا لغة عربية، بعلمهم مثلا أصول دين فقه، هذه متابعة، لكن صلب الدين ما يجوز تأخذ فيه. يجوز هنا معناها جعله عقد جائز. نعم. لمن يعمل عملا ولو مجهولا كرد عبد ولقطة، ولو مجهولا يعمل عملا، لو مجهولا يعني مجهول الطريقة، يعني رد الحين قال رد عبدي، رد العبد معلوم منه، لكن ممكن واحد يرده بطريقة وذاك يرده بطريقة ثانية، وهذا بأقل وذاك بأكثر، هذا كله تعفي عنه وتغضب عنه. نعم. فمن فعله قال بعد علمه استحق، يعني إذا فعله وهو لا يعلم لا يستحق، إذا فعله وهو لا يعلم الجعالة لا يستحق الجعالة إلا إذا طابت بها نفس الجاهل، لكن من عمله بعد علمه فإنه يستحقه. يعني كان التحرك هنا مقرون بالنية، فذاك الذي عمله تبرعا وهو ما يدري فإنه ما يستحق شيء، يستمر على تبرعه، أما الذي عمله وهو يريد الجعالة فإنه يستحق الجعالة. نعم. ولكل فسقها، فمن عامل لا شيء له، ومن جاعل بعامل أجرة عمله. كالسقاية، مرة معنا من السقاية في العقود الجائزة، أن إذا كان فسخ من العامل لا شيء له لأنه أضر بنفسه، وإذا كان فسخ من الجاعل فإنه يعطى أجرة مثله. نعم. نعم، حتى في المساقات والنفس بك. وإن عمل غير معد، وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل أو معد بلا إذن فلا شيء له. هنا سورة المسألة قال وإن عمل، وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل. نعم، عمل غير معد يعني غير مستعد لهذا العمل، يعني إنسان ما جعل من نفسه مثلا حمالي مثلا، ولا جعل مثلا من نفسه مثلا نجار، ما جعل من نفسه كذا، وهو عمل لغيره هذا العمل مع أنه ما استعد لهذا. نعم أعد. نعم، عمل غير مستعد لأخذ أجرة، عمل لغيره عملا بلا جعل فإنه لا يستحق شيئا. يعني مثلا إنسان معه أغراض قال لا أنت يا أبو فلان تعال شيل معي، الآن هذا الذي جاء هو لم يستعد للشيل والحط، لكنه عمل ولم يشارط هذا لا بأجره ولا بجعاله، فإنه لا يستحق شيئا. في المقابل مثلا كما هو في السوق الآن، في مثلا ناس مستعدين للحمل الأمتعة، هذا معروف، فهذا جاء وقال تعال لا أنت شل معي، ولم يتفق لا على أجرة ولا على جعالة، لكنه هو مستعد لهذا العمل، هو جاء جالس في هذا المكان يريد أن يعمل هذا العمل مع عربية، نعم، فهذا يستحق الأجرة أو الجعالة، فإن لم يكن هناك لا أجرة ولا جعالة فإنه يستحق أجرة المثل. نعم أعد كمل. أو معد بلا إذن فلا شيء له، أو معد بلا إذن فلا شيء له، يعني إذا فعل المعد معد نفسه لكنه لم يؤذن له بالفعل فلا شيء له. إذن عندنا الآن معد وعندنا غير معد، لهم أربعة أحوال يتفقون في ثلاثة ويختلفون في واحدة. المعد وغير المعد لهم أربعة أحوال يتفقون في ثلاثة ويختلفون في واحدة. يتفقون إن كان في العمل أجرة، يعني قال طالب العمل الأجرة كذا، فإن الاثنين يستحقان الأجرة. الصورة الثانية من الاتفاق إذا جعل العامل، إذا جعل طالب العمل جعلا، فإن الاثنين المعد وغير المعد يستحق الجعالة. الأمر الثالث يتفقان فيه إن فعل هذا الشيء بلا إذن فإنهم لا يستحقان شيئا. الصورة الرابعة التي فيها الخلاف إذا فعل المعد بإذن بلا أجرة ولا جعالة فإن له أجرة المثل، وإذا فعل غير المعد بإذن بلا أجرة ولا جعالة فلا شيء له. واضح؟ سم؟ الأخيرة فيها خلاف بين المعد وغير المعد، أن المعد إذا فعل الفعل بإذن بلا أجرة ولا جعالة فله أجرة المثل، أما غير المعد إذا فعل الفعل بإذن بلا أجرة ولا جعالة فلا شيء له. نعم. قال رحمه الله إلا في تحسين متاع من بحر أو فلاة فله أجر مثله. يعني هذا ألحقوها من باب كما يقال يعني الإحسان والإكرام، الذي يفعل فعلا لأحد ولو لم يفعله لهلك مال هذا المسلم، يعني فعله الآن يعني مو بفعل فضولي بحت بل في جانب إحسان، لأنه لم يفعل هذا الفعل لهلك مال هذا المسلم، فإذا فعله فإن له الأجرة، أجرة المثل على فعله هذا الذي قام به. نعم. طبعا هذا يتصور إذا كان ما يستطيع أن يأخذ الإذن، مثلا رأى مثلا متاعا سيهلك مثلا في فلات ورب هذا المتاع ليس موجودا، لكن لو كان ربه موجود لا بد أن يستأذن ولا لا شيء. نعم. إلا وفي رقيق دينار و12 درهما. لما جاء في النص أن في رد الآبق ولو كان بغير جعل له هذه المكافأة إما دينار أو 12 درهم. طبعا هذه مصارفة، مصارفة في زمانهم الدينار اللي هو 4 درهمات وربع يساوي 12 درهما، يعني تقريبا 36 غرام من الدرهم. طبعا الآن المصارفة حتى بين الذهب والفضة صارت أعلى من ذلك. نعم. يعني الدراهم مقابل الدينار أكثر من 12 درهم. نعم. فصل. واللقطة 3 أقسام. واللقطة هي الله يغفر الوالدة يا شيخ، لو تخليها عندي في ذلك لا تقل تقوم دي الله يزاك الله يبير وجهك يغفر الوالدك الله يبير وجهك. اللقطة هي التقاط مال أو مختص، و تعريفه وتملكه بعد تعريفه إذا لم يجد ربه. نعم. وطبعا هي 3 أقسام. قال رحمه الله أولا ما لا تتبعه همة أوساط الناس كرغيف وشسع فيملك. إذا النوع الأول من اللقطة هي تقسم إلى ثلاثة أقسام. النوع الأول قال ما لا تتبعه همة أوساط الناس. همة أوساط الناس من جهتين، من جهة الفقر والغنى، يعني ليس فقيرا وليس غنيا بل من أوساط الناس، ومن جهة البخل والكرم. بعض الناس بخيل جدا، يعني أدنى شيء لا يفرط فيه، وبعض الناس كريم جدا، لو ضاع منه شيء الكبير لا يأبه به. فالوسط بين البخل والكرم، والوسط بين الفقر والغنى. إذن ما لا تتبعه همة أوساط الناس من هذا الصنف، من الصنفين، هذا له حكم هو جواز الالتقاط وتملكه مباشرة. جواز الالتقاط وتملكه مباشرة، لما بيجينا شيء ما يجوز التقاطه فمن باب لا يجوز تملكه. نعم. ثانيا أعد الشيخ قال أولا ما لا تتبع مهمة أوساط الناس كرغيف وشسع فيملك إلى تعريف. نعم، يعني هو مثل كالرغيف كالشسع، وهو رباط النعل، ريال ريالين خمسة ريال، هذه لا تتبعها همة أوساط الناس في الغالب. نعم. وقال هنا لا تتبعه همة، يعني الهم أنه يضع منه، ما تجده مهتما مهتما ويخبر الناس وضع مني، بل تجدها يعني تسمح نفسه بذلك أو لا يحمل هما بذلك. نعم. الثاني الضوال. الضوال وهي ما تستطيع الدفاع عن نفسها من صغار السباع، ما تستطيع الدفاع عن نفسها من صغار السباع. الشيء اللي من بهيمة اللي من الحيوانات ويستطيع أن يحمي نفسه من صغار السباع فهذا لا يجوز التقاطه، لا يجوز التقاطه، فمن باب أولى أنه لا يملك بالتقاطه. ولو أحد التقطه فإن حكمه حكم الغصب، يعني لو أحد التقط هذه الأشياء فإن حكمه حكم غصب، إلا مثلا لو عرف أن هذا المال سيعني ينضر حقيقة وأراد أن يعطيه مثلا ولي الأمر أو يعطيه نائب ولي الأمر فله ذلك، وغير ذلك فإنه لا يجوز أن يلتقطه ولا يجوز أن يتملكه، وإلا فهو غاصب. نعم. ولا تملك بتعريفها. نعم. فيحمل التقاطها ولا تملك بتعريفها. نعم، يعني حتى لو عرفها مثلا التقط هذه مثلا التقط مثلا بعيرا أو مثلا بقرة وعرفها سنة سنتين ثلاث فإنها لا تملك، بل هو غاصب، بل هو غاصب، يعني لو فعلا جاء ربها يعامله معاملة الغاصب فيأخذها منه ويأخذ ما نتج منها وهكذا. نعم. قال رحمه الله الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وإبل وغطر فيحرم التقاطها ولا تملك بتعريفها. نعم. الثالث باقي الأموال كثمن ومتاع وغنم أو قصبان وعجاجين. نعم، يعني الأموال المتبقية، وطبعا قال منها الغنم والفصان والعجاجين لأنها لا تستطيع امتناع من صغار السباع، فهذه يجوز التقاطها، والأفضل طبعا عدم التقاطها، ويصح تملكها بعد تعريفها بسنة، بعد تعريفها بسنة، فإنه إذا التقطها يجب عليه أن يعرفها بعد أن يعرف يعني صفات هذه اللقطة، يعني أول شيء يعرف الصفات ويقيدها عنده حتى لا ينساها، ثم يعرفها أسبوعا سبعة أيام وجوبا، يعني منذ أن يتقطها اليوم سبع أيام يعرفها، كل يوم يعرفها، ثم بعد ذلك بعد سبعة الأيام بعادة الناس إلى سنة، يعني يعرفها بعادة الناس، يعني مثلا ممكن إذا نشط كل شهر كل أسبوعين كل ما جت فرصة كما يقال يعرفها إلى سنة، بعد سنة يملكها وهو عارف لصفاتها، ولو جاء يملكها طبعا، ولو جاء ربها بعد السنة وعرفها بصفاتها فإنه يردها إليه. لكن الرد هنا ليس كرد الغصب، فمثلا لو استفاد مثلا من هذا المال، لو أنتج، لو كذا لو كذا، لا يرد، إنما يرد رأس المال فقط. نعم. الثالث باقي أموالك ثمن ومتاع وغنم وخصلان وعجبين. نعم. فلمن أمن نفسه عليها أخذها ويجب حفظها. إذن هنا الآن قلنا أنه يجوز التقاطها، والأفضل عدم التقاطها، ولا يجوز التقاطها إلا لمن أمن نفسه، يعني إنسان يعرف أمانة نفسه أنه لن يظلم ولن يقصر في تعريفها، فإذا عرف أمانة نفسه جاز له ذلك، وإلا فإنه لا يجوز له ذلك. يعني لو عرف من نفسه سوءا أو ضعف أمانة فإنه لا يجوز له أن يلتقطها بل يتركها، وإذا التقطها يجب عليه أن يحفظها، لأن هذا من تمام تعريفها، يجب عليه احفظها من تمام، يعني هذه كلها تكاليف على الملتقط. نعم. ويجب حفظها. نعم. وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد حول الكاملة. نعم، في غير المساجد، فتعريف المساجد مكروه، وقال تعريفه أيضا في مجامع الناس، وهنا يعني في الأسواق، في كذا في كذا، يعني مثلا في زماننا هذا مثلا تنطبق مثلا إنسان مثلا ربما عرفها مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي، مثلا في الجرائد، يعني أنه يقرأه الناس، ويعني يكون اطلاع الناس، يعني ممكن أن يطلع عليها الناس أجمعين، فهذا كلها من صور التعريف. نعم. قال رحمه الله: وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا فورا كل يوم مرة أسبوعا. نعم، كما ذكرت لك. ثم شهرا كل أسبوع مرة. نعم. ثم مرة كل شهر. نعم. وتملك بعده حكما. نعم، يعني حكما كحكم الإرث، يعني ما يقول مثلا تملكت هذه أو مثلا نويت أو لا، خلاص مباشرة إذا تمت الشروط هذه فإنها تنتقل في ذمته مباشرة. نعم. ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها وكائها وعفاصها وقدرها وصفتها. نعم، هذه كلها من صفات اللقطة، الوكاء، قال إيش؟ قبل معرفة وعائها، الوعاء مثلا الشنطة، وش لون الشنطة مثلا، وش لون الكيس إلى آخره، وش مكتوب عليه مثلا، هذا لابد كله يقيدها، لأن الآن حينما يأتي المدعي التي أنها له البينة أن يأتي بمواصفاتها، هذه البينة، فإذا كان صاحب إذا كان الملتقط لا يعرف مواصفات هذه مشكلة. نعم. قال وعائها ووكائها وعفاصها. نعم، يعني الربط، الوكاء الربط اللي ربطت به. أي نعم. والعفاص العقد، يعني كم مثلا عقدة، كم كذا. نعم. وقدرها وجنسها وصفتها. نعم، يعني القدر اللي هي مثلا شات شاتان، الجنس مثلا من الذكور، مثلا من الإناث، مثلا من بنات اللبون إلى آخره، صفتها، هذه كلها معروفة، يعني يضبط هذا كله، مثلا هي كم مثلا من فئة 500، من فئة 200، من فئة 50، من فئة كم مثلا الربطة، كم كذا، هذه كلها لابد أن يضبطها منذ أن يأخذ اللقطة. طبعا لقطة الحرم لا يجوز التقاطها أبدا. نعم. ومتى جاء ربها فوصفها لزم دفعها إليه. نعم. ومن أخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطه. نعم، هذه يعني إنسان أخذ، يعني دخل المسجد فأخذت نعله، قال نعله أيضا مشبعد ونحوه ووجد، نعم يعني من رباط أو غيره، ووجد غيره مكانه فلقطه، يعني حكمه إيش؟ حكم اللقطة. فإن كانت لا تتبعه همة أوساط الناس فإنه يأخذه ويتملكه. مثلا إنسان خرج مثلا من المسجد وجد نعله مأخوذة، وجد مثلا نعلا قيمتها 5 ريالات أو أقل من ذلك، فإنه يأخذ هذا النعل كلقطة ويتملكها يعني. وإن مثلا وجد هذه النعل الأخرى لا لها قيمة، وكما يقال تتبعهم متوسط الناس، يعني ممكن الرجل يجي يدور نعاله، فإن أيضا كذلك إيش وش حكمها؟ يعرفها كاللقطة، يعرفها كاللقطة. نعم سم التقاط قتل الحرام حتى لو كان هذا تتبعهم متوسط الناس. نعم قال رحمه الله واللقيط طفل لا بالنسبه للمبلغ في الزمن هذا نقدر بما تدفعه متوسط الناس. والله شوف لا هو لا هو ما مستحيل تقدره، لأن مثلا بحكم مثلا المواطن الملتقط مثلا يعني مثلا وجدت مثلا الحين المملكه مثلا الحين يعني مترامية اطراف مثلا ممكن تجد هجرة مثلا فقراء جدا، فغير المدينة يعني أهلها بحال أفضل، فما تستطيع أنك تكون مثلا والله يعني المبلغ هذا سم ما سمعت أحد حدد، لأن ما كان التحديد صعب لما سمعت أحد. ولذلك كما قيل يعني أنه الأفضل عدم التقاطها إلا إذا يعني كان شيء يعني فعلا يعني معروف انها يعني ما تبع مثل الحين الرغيف الرز رغيف الخبز. الان الرغيف يعني انت حتشتري بريال 8 ارغفه يعني هذا 100% ما تبعها متوسط الناس، حتى قالوا بعضهم انها الافضل حتى في ما تبعها ما لا تبعها متوسط الناس الافضل اخذها تصدق بها يعني تبرر من الذمه. فهم على سؤالك ما حددوا مثلا مبلغا محددا. سم يشد على الشخص السائل يقول فلو وجدت مبلغ مثلا اخذ ولا ما اخذ؟ كيف يشد؟ يعني كان خاص رجع لو قال 10 ريال حصلتها او 5 ريال أيه. كان هذا يغلق الباب فجاه على كل من سال يعني. لا ما تقدر تغلقه لان الحكم جاء كذا ما تقدر تغلقه يعني مثلا مثل العوام مثل شيء قبل مثلا يسالون عن مثل الشيء هذا ايه ليش سالت شخصيه مباشره يقول مثلا وجدت مبلغ 100 ريال او 50 ريال فتقول الناس. إيه لا شك إنه أقولهم هنا الأصل الاحترام أموال المسلمين، هذا الأصل. فإذا شك الإنسان هل هذا مما تتبعه هم متوسط أو لا فالأصل شو؟ أن تتبع هم متوسط الناس. أما إذا تيقن أنه ما يتبعه هم متوسط الناس فهو له الحق، لكن لو شك تردد ما يدري على قولك مثلا يقول 100 مثلا شاف 100 والله يا أخي ما أدري 100 خاص ما إذا مدامك شاك ما عندك يقين أن هذه ما يعني شيء لا تتبعه متوسط الناس فإذا لا تأخذه. أما مثلا شيء أنت متأكد أن هذا الشيء ما يتبعه متوسط الناس فمثل 5 ريال مثل 10 ريال هذا أكيد. مثلا إنسان مثلا ضاعف مثلا 10 ريال مثلا يعرف أن مثلا يبوك 10 ريال ثم مثلا بعد يوم أو يومين فاتح البوك ما لقيت 10 ريال يعني في أوساط الناس نتكلم أوساط البخل والكرم والفقر والغنى. هل تصور أحد أنه يجي يقول تعال 10 ريال وينها أنا وين ضيعت 10 ريال يسأل أهلها؟ ما يتصور هذا. هذا يصير مع كثير من الناس ما يتصور ولا شيء إيه. لكن مثلا أكثر 50 ممكن مثلا حتى كان مكان مثلا موظف كان مثلا وليس بخيلا لكن تقول وين 50 وين راحت عرفت. فإذا هذه المسألة تتناط بهذا. نعم رحمه الله. واللقيط طفل لا يعرف هنا هذا اللقيط لا يملك، اللقيط لا يملك لكن أتبعه للمشابهة سم لقطة أشخاص. نعم هنا طبعا الباب باب ملك ومعاملات وبيع وشراء وهو لا يدخل أصلا في هذا نهائيا. اللقيط يعني ممكن يكون يعني أنسب له باب النكاح باب الأسرة لكنه لمشابهة الالتقاط جعلوه معه، وإلا هو فهو لا يملك. واللقيط طبعا هو من ظل أو نبذ عن أهله، أما ظل أو نبذ طبعا ما دون التمييز. نعم نعم قال لا يعرف نسبه ولا رقه، فإذا عرف نسبه فلا يطالب أهله. فهنا لا يعرف لا له نسب ولا لا يعرف له يعني رق أو حرية من نبذ أو ضلال، يعني طفل هذا ضاع مثلا من أهله. طبعا لا يجوز نبذ الطفل بل هو محرم. وطبعا ليس كل منبوذ شرطا أن يكون من حرام، هذا ليس شرطا، وإن كان هذا يغلب لكنها ليس شرطا، بل والعياذ بالله يعني ممكن يكون من ضعاف النفوس. أي نعم أي نعم، فلكنه يعامل إذا لم يعرف له نسب لا نستطيع أن نعامله إلا بهذه الطريقة، لا نستطيع أن نعامله إلا بهذه الطريقة. نعم يعني هم يقولون أنه يعني أكيد هذا اللي فوق التمييز يعرف اسمه، يعرف هو ابن من، حتى مثلا لو كان مثلا يعني ظل أو مثلا ترك في مكان لابد أنه يعني يعرف اسمه مثلا هو من أي جهة من كذا من كذا. طبعا بعضهم أيضا لا تتقالوا بل إلى البلوغ. نعم فالتقاطه فرض كفاية. نعم يعني إذا قام به من يكفي سقط به الإثم عن الباقي. فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال أنفق عليه عالم به بلا رجوع. نعم يعني إذا وجد مع اللقيط شيء فإنه ينفق عليه من ماله الذي معه، وإذا لم يجد مع اللقيط شيئا فإنه يجب على الإمام أو نائبه أن ينفق على هذا اللقيط، وإذا عدم ذلك كله فإنه يجب على من علم بحاله أن ينفق عليه بلا رجوع، بل هنا تكون مثل النفقات الواجبة تدخل فيه من ضمنه في النفقات الواجبة. نعم والله مسلم إن وجد في بلد يكثر فيه مسلمون. هنا الحكم حكمه طبعا هو حكمه أنه حر ليس رقيقا، وإن كان في بلد يكثر فيه المسلمون فهو مسلم. هنا قال يكثر ولم يقل الأكثر، يعني مثلا في بعض الآن الدول يكثر فيها المسلمون لكن مع كثرة المسلمين هم 10% أو 20%، طبعا أيضا اختلاف الأقاليم. فإذا كان يكثر فيها المسلمون، وهذا مسألته أيضا من شيخنا الشيخ أنور، لأنه في بلاد الهند يعني المسلمون هناك تقريبا نسبتهم 10-15%، وهم مليار المسلمون كم؟ مليار 100-150 مليون. فيقول نحن نحكم في بلادنا، هو من كيرلا يقول نحكم في بلادنا لو إذا التقطنا نحكم بإسلامه، لأن المسلمون هنا كثير ولم يكن هم الأكثر لكنهم يحكمون بإسلامه. نعم نعم من أقر به ممن يمكن كونه منه شرعا وحسا، شرعا وحسا يعني شرعا قالوا أنه لا يتصور من دون 10 سنين أن يولد له، هذا حكم شرعي. فإذا كان بين المقر والملتقط 10 سنين فما فوق هذا جيد، إذا كان أقل فإنه لا يسمع لي دعوة نهائيا. كذلك حسا، حسا مثلا هذا المقر به يمكن أن يكون منه يعني في احتمال الواقع، أما مثلا لو كان مثلا هذا مثلا موجود مثلا في الرياض اللقيط مثلا موجود في الرياض وأقر به مثلا إنسان لم يدخل الرياض قط مثلا أو لم يعرف المملكة قط، فإنه لا يتصور منه ذلك، لا يتصور منه ذلك، يصعب ذلك فلا يقبل منه، بل لا بد أن يكون يعني المقر به يتصور من ذلك شرعا وحسا. نعم أقول عقل محسن سم؟ عقل محسن؟ لا لأن العقل هنا أين هو؟ لا لا لا هذا هذا هذا شرعا، هذا بحكم الشرع. ممكن يجيك مثلا انسان عمره 8 سنوات وعنده مثلا شرط بلق بالتقييد القيود الشرعية الحديث التي ورد في ذلك، عرفت؟ أي. والعقل، العقل لا يتصور أن مثلا إنسان مثلا يوجد في مكان وهذاك مثلا مستحيل أن يجي المكان، لكن يتصور بالعقل ممكن يعني أن هذه الحرمة راحت هناك، عرفت؟ لكن نقول الحس على شيء لا يساعد الحس. نعم. هنا الآن بدأنا في باب التبرعات، باب التبرعات، وفيه أربعة أبواب: الوقف والهبة والعطية والوصية، كلها تبرعات، كلها تمليك، لكن لكل واحد صورته وأحكامه. الوقف أولها وهو من أفضلها، لأن الإنسان يوقف في حياته ويعني يتأكد مثلا من جهة البر التي أوقف عليها بنفسه، فهو لا شك أفضل. ولما أتى النبي عمر رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: عثرت على مال بخيبر لم أعثر على أحسن منه، وكما قال: فماذا تأمرني به؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وصدقتها بثمرتها، وكما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هو من أفضل الأعمال. والوقف هو تحبيس عين ينتفع بها مع بقاء عينها لجهة بر، تحبيس عين ينتفع بها مع بقاء عينها لجهة بر. تحبيس المقصود به عدم البيع، أنه يحرم البيع على هذه العين التي أوقفها. وقال: على عين ينتفع بها، فلا يصح الوقف على غير عين، ولا يصح كذلك على عين لا ينتفع بها. وقال أيضا: تحبيس عين ينتفع بها شكلنا مع بقاء عينها، فلو كانت العين التي ينفع بها لا تبقى عينها بل تنفذ، وهذا لها صور كثيرة، فكذلك لا يصح فيها الوقف. ثم قال: لجهة بر، فلو وقف على نفسه مثلا لا يصح الوقف. نعم. طبعا وهم يدرسون في هذا الباب، يدرسون شروط الوقف وشروط الواقف، وشروط الواقف يعني هي التي فيها يعني الأخذ والعطاء والتفصيلات الكثيرة، وستأتينا بعد قليل ونتكلم عنها في شرح أكثر، لكن شروط الوقف واضحة وبينة. نعم. هو شروط الواقف منها النظر، أنه يشترط الناظر ويشترط لمن، يعني من يحوط الوقف ومن ينتفع بالوقف، هذه كلها من الواقف. نعم. والوقف سنة ويصح بقول وفعل. إذن هذا حكمه سنة. نعم. قال: ويصح ويصح بقول وفعل دال عليه عرفا. إذن هذه الصيغة، الصيغة قولية وفعلية، والقولية محددة، أما الفعلية ففيها العرف، ففيها العرف. نعم. هنا الآن هذا من الصيغ العملية العرفية: بنى أرضه مسجدا أو جعلها مقبرة وأذن، فهنا لما أذن أطلق فيها الوقف. لكن مثلا لو جعل مقبرة أرضه مقبرة لكن لم يأذن للناس فيها، هل صارت وقف؟ لا، ملكه. يعني ممكن قال: والله أبقبر فيها فلان وفلان مثلا، هو الآن لم تصير هنا وقف لأنه لم يأذن للناس فيها. فإذا فعل هذا وأذن، فإن إذنه هنا أخرجه من ملكه إلى الوقف، لأنه أذن، فهذا إذنه خروج، يعني هو الآن لم يتلفظ بل هو بنى المسجد ثم أذن بالصلاة، حتى لو يتلفظ يعني افتح المسجد وبدأ الناس يصلون، خلاص هذا يعتبر بهذا الفعل أوقفه. نعم. وأذن الناس سيفضل فيه ويمكن فيها. نعم. وصريحه وقفت وحبست وسبلت. هنا الألفاظ المحددة وهي الصريحة، وهي الصريحة، فلو قالها هي تكفي على الوقف من غير نية، غير نية، لأن الكناية لا يجري فيها الوقف إلا مع النية، أما هذه الألفاظ يجري فيها الوقف بغير نية. نعم. أعد. وصريحه وقفت وحبست وسبلت. نعم. وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت. نعم. وشروط خمسة. طبعا هذه الألفاظ تصدقت، فإذا قالها وقرن بها لفظا أو نية، قرن بها لفظا يدل على الصراحة أو قرن بها نية صارت وقفا. مثلا قال تصدقت صدقة موقفة، هنا الآن قرن بالكناية حكما يجعلها صريحة، أو قال تصدقت صدقة لا تباع، الآن هنا لا تباع ما هو حكم إيش؟ الوقف، صار صريحة، أو قال تصدقت لكن نوى أنها وقف صارت وقفا. نعم. قال رحمه الله وشروطه خمسة. نعم. أولا كونه في عين معلومة. هنا الشرط الأول أن تكون في عين، فإذا لا يصح الشرط في منفعة كما مر معنا في التعريف. وهذه العين لها شروط، هذه العين لها شروط. نعم. كونه في عين معلومة، هذا الشرط الأول، تكون عين معلومة يصح بيعها. وهذا الشرط الثاني يصح بيعها، يعني هناك مثلا بعض يعني تكون العين مثلا ما تكون في الذمة، مثلا يقول وقفت دارا وفقط، هنا الآن هو وقف عين، لكن هذه العين ليست معلومة لأنها في الذمة، وممكن أن تكون الجهالة من جهة أن ما ندري وقفت مثلا دارا من دوري مثلا وعنده كذا دار، نحن لا نعرف أي دار، فهذه كلها صور من صور الجهالة لا تصح بها الوقف. قال معلومة وقال يصح بيعها، لأن بعض العين لا يصح بيعها مثلا للكلب أو غيرها، فلا يصح إذن وقفها. نعم. غير مصحف. نعم، لأن مر معنا في باب البيع أن المصحف لا يجوز بيعه. نعم يصح وقفه طبعا. اي نعم يصح وقفه. من المفصل. نعم. وينتفع بها مع بقائها. نعم، هذا الشرط كم؟ الثالث ولا الثاني؟ قال الشرط الاول معلومه يصح بيعها، يصح بيعها، هذا الثالث، هذا شروط العين نفسها. اي نعم، وش قال ايش؟ وينتفع بها مع بقائها، يعني ينتفع، هذا الشرط الثالث، يعني العين يكون تكون ذات نفع. والشرط الرابع هذا النفع يستفاد منه لكن العين لا تعد، لا تعدل، بل تكون العين باقية. هذه كلها شروط العين. نعم. قال رحمه الله وكونه على دين، هذا الشرط الثاني، ويصح للمسلم على دينه، يعني لا يصح أن يكون على الناس. قال يصح، ويصح على مسلم، ويصح للمسلم على دينه وعكسه. هنا لماذا أتى بهذه الصورة؟ لأن الوقف على الذمي يتصور أنه ليس فيه بر لأنه كافر، قال بل فيه بر للقرابة، فإنه يصح أن يقف المسلم على الذمي ولو كان الذمي كافرا للقرابة. نعم. وكذلك قال والذمي على المسلم وكذا عكسه. نعم. نعم، قال إذا كان الوقف على مسجد ونحوه مثلا مصفات وغيرها أو طرق غيرها، فإن هنا يكفي أن يكون على المسجد، يكفي أن يكون على المسجد، لكن إذا كان على أشخاص هنا نحتاج شروطا. نعم. على معين يملكه. قال أولا أن يكون هذا إذا كان الوقف ليس على مسجد، على الأفراد لا بد من تعيينه، والتعيين إما يكون بتعيين شخصه أو وصفه، تعيين شخص مثلا يقول هذا أو أولادي هؤلاء مثلا، أو وصف يقول على الفقراء المساكين. نعم قال على معين يملك وكون واجب يملك، يعني مثلا لا يكون مثلا الموقوف عليه مثلا لا يملك مثل العبد، بل لابد أن يكون موقوف عليه يملك. نعم يعني وهو الجاهز التصرف. نعم وكون واقف نافذ التصرف، هذا الشرط كم؟ الرابع. الرابع، وهذا في الواقف أن يكون واقف جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد. نعم خامسا وقفه ناجزا، يعني لا يكون معلقا، لأن فيها يعني شبه بأنه أخرج هذا من ذمته إلى ذمة من وقف عليه، فلا بد أن يكون هذا الإخراج ناجزا ليس معلقا. نعم ويجب العمل بشرط واقف موافقة الشرط، هنا دخول في شروط الواقف. الله يغفر لوالديك شكرا والله أني أحرج منك. الله يحفظك الله يجزاك يا شيخ، اللهم صل وسلم على رسول الله. لكن كأنك تقرأ أفكاري كأن ريقي نشأ. هنا النكتة في الباب في هذه المسألة أن الواقف إذا كان موجودا مثلا يعرف ماذا يريد فهذا يستفصل منه، لكن المشكلة لو كان الوقف إنما هو ورقة، جدك ورقة مكتوب فيها كذا كذا كذا، كيف تتعامل معه؟ تتعامل مع الورقة هذه كأنك تتعامل مع نص شرعي، لأنك حينئذ لا تستطيع أن مثلا تزيد أو أن تنقص بفهمك أو كذا، لا، بل كما نص تجعل نصه كالنص الشرعي وتبني عليه، لا يكون إلا بهذه الطريقة. وهذا فيه أن الواقف ينبغي عليه إذا لم يكن مثلا من طلبة العلم أو مثلا من الفقهاء أن لا يوقف حتى يذهب ويسأل، لأنه إذا قال شيء الناظر مثلا أو مثلا القاضي سيمشي على ما قال ويترك، فيستحسن إذن أن أراد أن يقف يذهب ويقول مثلا أنا والله أبغى كذا، أبغى وش أقول وش أكتب، حتى ينص عليه ويكون هذا فعلا الوقف يعني يستفاد منه الاستفادة الكاملة أو العظمى. نعم لا لا، الناظر هو يعني مثل الوصي، وسيأتينا كتاب الوصايا. عشان نقصد مثلا شيخ تغير الحالة، يعني مثلا على سبيل المثال في السابق أيه؟ كان يقول مثلا البيت هذا أجروا مثلا أخرج يضحي على سبيل المثال أيه؟ فأجار البيت الآن يكفي مثلا أربع ضاحية أيه؟ وأنا أشترط ضحي واحدة أيه؟ هل يجوز الناظر مثلا يخرج ضحية مثلا بقية الأجار مثلا يتصرف في أعمال البر، أو أن يخرج ضحية أو ثنتين أو ثلاث؟ اي طبعا هذه كلها منصوص عليها، طبعا باب الوقف باب كبير جدا، لكن نحن ندرس الان مختصر يعني بل اخصر المختصرات. اي ولا كل هذه الاشياء يعني مثلا لو ان الواقفه قال مثلا كذا ماذا يفعل، هذا لها صور كلها محدده، لان الناظر هو كالوكيل فقط، الناظر هو وكيل، والوكالة هنا لا تمشي إلا على ما يريده الموكل، فلا يزيد ولا ينقص إلا طبعا في أحوال، لكن كما ذكرت لك هذا يعني لا يسع أن نأخذه بالتفصيل في كل أطرافه، بل يعني نقتصر على ما ذكره المؤلف وإن شاء الله في المستقبل نأتي، لأن هذه كلها كما ذكرت وصورها كثيرة، يعني مثلا وقفت على أولادي مثلا، أو وقفت على مثلا محمد وخالد مثلا، أو قال ثم مثلا مات محمد، طيب ايش سويت؟ هذه كلها صور محددة عند الفقهاء ومكتوبة ماذا يفعل. نعم ويجب العمل بشرط واقف وافق الشرط، هذه القاعدة العامة، انه يجب العمل يعني ما تحيد ولا تنقص بشرط الواقف وافق الشرع. طبعا وافق الشرع هنا حتى المباحات توافق الشرع، المباحات لا تخالف الشرع، فلو هو مثلا أوقف على أشياء مثلا مباحة مثلا أو اشترط شروطا مباحة فإنه يؤخذ بشروطه، فبل يجب ذلك. نعم. ومع إطلاق يستوي غنيون وفقيرون وذكر وأنثى. هنا مع إطلاق يقصد لو قال مثلا هذا كما قلت لك تعامل معه كالتعامل النص الشرعي. لو قال وقفت على أولادي، إذن الولد اللي راتبه 50,000 والولد اللي راتبه 1,000 كلهم شركاء، يستوي غنيهم وفقيرهم، لأنه لم يحدد. كونه لم يحدد نحن لا نأخذ إلا بالنص. فإذا أطلق نأخذ بإطلاق، إذا قيد نأخذ بتقييد. نعم. فيستوي قال ومع إطلاق يستوي غنيهم وفقيرهم وذكر وأنثى، كذلك الذكر وأنثى. طبعا سيأتينا أن في باب الهبة إذا أراد أن مثلا يعطي أولاده هبة يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، لكن في باب الوقف يسوون بين الذكر والأنثى. لماذا؟ قالوا لأن الوقف ليس فيه تمليك أصلا، يعني الهبة هي تمليك كما سيأتينا تعريفها تمليك، أما الوقف هنا ف ليس فيه تمليك، بمعنى أنه لو مات أحد منهم هذا الشيء اللي إذا مات خلاص، يعني مثلا كان يأتيه مثلا من الوقف سنويا 5,000 فمات، هذه 5,000 لن تذهب مثلا إلى ورثته ولا يملكها هو، فلما صار ليس فيه ملك سوى بين الذكر والأنثى، فإذا أطلق يعطى الذكر كالأنثى أو يعطى الأنثى كالذكر. نعم. النظر عند عدم الشرط لموقوف عليه إن كان محصورا، هنا هذا في الشرط الماضي قال مع إطلاقه للموقوف عليه، يعني وقف على أولاده وقف على المساكين وقف على، هنا النظر الناظر هو الذي يحفظ الوقف، ناظر يحفظ يعني ما ناظر ما يستفيد من الوقف، لا مكلف بحفظ الوقف، فإن لم يعين ناظرا مات ولم يعين ناظرا، لو كان حي ممكن يطالب منه يعين ناظر، إذا لم يعين ناظرا هنا في إشكال وفي تنازع، من ناظره؟ قالوا ناظره من يستفيد من الوقف. أعد. قالوا النظر لعدم الشرط لموقوف عليه إن كان محصورا وإلا فبحاكم. نعم، يعني لو وقف على أولاده وهو لم يشترط ناظرا أولاده محصورون، فإذا كلهم نظار، ولا سيما الذي يستفيد من هذا مثلا لو قال مثلا هذه الشقة مثلا يعني تسكن، فساكنها هو ناظرها، ولو مثلا قال هذه عمارة فيها 5 شقق وسكنوها كلهم 5 فهم كلهم نظار بجزء استفادتهم من الوقف. أما إذا كان الوقف لا يحصر على ناس لا يحصرون كالمساكين كالفقراء كطلبة العلم كغيرهم، هنا الآن النظر لمن؟ النظر لكل الحال أو نائبهم. نعم. إلا ذا لحاكم كما لو كان على مسجد ونحوه. نعم، لأن النظر في أشياء في غير الأشياء المعينة المساجد والمستشفيات وكذا تكون للحاكم، فألحقوا بهذا الحاكم. نعم. وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية. نعم، وقال وقفت على ولدي، هنا كلمة ولد في الشرع تعني ماذا؟ تعني الذكر والأنثى، فممكن هو قصده ولده قصده ممكن البني، لكن الآن نتعامل مع نص، قال ولدي خلاص الولد عندنا في الشرع يأخذ الذكر والأنثى، إذن نعطيه الذكر والأنثى. نعم. قال بالسوية كما ذكرت قبل قليل، فيستوي ذكرهم وأنثاهم في الاستفادة من الوقف. نعم. ثم لولد بنيه. نعم. وعلى بنيه أو بني فلان. طيب، قال ثم لولد بنيه، مثلا قال وقفت على ولدي، قلنا أن الذكر والأنثى يستوون. طيب، إذا قرض انقرض أولاده ذكورهم وإناثهم. نعم، ينتقل هنا لبني أولاده، لبني بنيه، ينتقل هنا لأولاد بنيه، ينتقل لأولاد بنيه دون أولاد بناته. يعني إنسان عنده مثلا ولد ذكران وأنثيان، عنده مثلا زيد وعمر مثلا نقول وهند ودعد كما يقول، فانقرضوا. زيد وعمر له أولاد، له بنين وله بنات، زيد وعمر لهما بنين وبنات، هؤلاء يلحقون بالوقف. أما أولاد هند وأختها فلا يلحقون بالإث. لماذا؟ لأننا نتعامل مع نص شرعي سم؟ أي نعم، كما يقولون أولادنا لا أبناؤنا أبناء أبنائنا، وبناتهن وبناتنا أبناؤهن أبناء الرجال الأباعد. إذن هنا يدخل ولد يدخل ولد الذكر دون ولد الأنثى إذا انقرض. طبعا هنا في مسألة، وإذا أطلق ولم يحدد، دائما إذا صار في تقييد تحديد خلاص بالحكم حكمه، لكن إذا أطلق قال أولادي وسكت. مات زيد، هل يدخل أولاده مكان زيد؟ لا، بل يشترط أن يموت الأولاد كلهم ينقرضون، يعني أولاده ينقرضون. يعني كان عنده أربعة، مات واحد يصير الوقف لثلاثة، مات الثاني يصير الوقف لاثنين، مات الثالث يصير الوقف لواحد، بعدين إذا مات هذا الرابع ينتقل الوقف إلى أولاد الأولاد. لكن لو اشترط قال فإذا مات أحدهم انتقل إلى أولاده، خلاص يؤخذ بشرطه. أما إذا أطلق لا، نأخذ بطنا بطنا. نعم. قال رحمه الله فعلى بنيه أو بني فلان فلذكور فقط. نعم، إذا كانوا منحصرين. إذا قال هنا الآن كلمة بني ليس أولاد، لو قال وقفت على بنية هنا الآن نأخذه أنه وقف على ذكوره، ذكورهم دون إناث، لأنه قال بني. وإذا قال أيضا وقفت على بني فلان فإنه لا يدخل للذكور إذا كانوا منحصرين. نعم. وإن كانوا قبيلة دخل النساء دون أولادهن من غيرهم. نعم، دخل النساء دون أولادهم إذا كان قبيلة، مثلا بني تميم، وقفت على بني تميم بني زيد، هنا يدخل الذكور والإناث، لكن الإناث التي يدخلن في هذا العموم أولادهم إن كانوا من نفس القبيلة يدخلون، إن كانوا من قبيلة أخرى لا يدخلون. نعم. وعلى قرابته وأهل بيته أو قومه دخل ذكر وأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. نعم، هذه صورتها كما قال، وقال على قرابتي أو أهل بيتي أو قومي، هذا العموم ماذا يدخل فيه؟ يدخل فيه جد أبيك وفروعهم. يعني مثلا أنت اسمك زيد ابن عمر ابن بكر ابن سعيد، فأولاد سعيد قرابتك، أولاد سعيد قرابتك. وأيضا في باب صلة الرحم التي الذي يجب عليك صلتهم أولاد سعيد، هذا يجب عليك طبعا باختلاف منازلهم. يعني مثلا كلما كان القريب أقرب إليك، مثلا أبوك أخوك، هذا تأكد أكثر من ابن عمك، أكثر مثلا من ابن عمك مثلا. المهم أن لفظ القرابة أولاد الجد، جد الأب كلهم يدخلون في هذه القرابة، مثل بني هاشم، النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن إيش؟ هاشم. فإذا أبناء هاشم هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله لا مخالف دينه، يعني في الـ الـ الـ الـ لو قال قرابتي وكان من قرابته كافر فإنه لا يدخل في العموم، لا يدخل في العموم بل يخلط منهم. نعم. وإن وقف على جماعة، لكن لو وقف على مثلا ذمي بشكل خاص، قال وقفت مثلا على ابن عمي فلان وهو ذمي، فإنه يدخل ويصح كما مر معنا. لكن نحن نتكلم هنا عن العموم، لو قال مثلا بني فلان مثلا قومي مثلا أو أهلي قرابتي، فإننا نأخذ إلا القرابة الشرعية، نأخذ القرابة الشرعية، أما كان قريبه ليس بمسلم فإنه لا يدخل في ذلك. وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم. نعم، وهذه واضحة، إذا كان يمكن حصر لا بد أن يتسووا في العطية. نعم. وإلا جاز التفصيل والاقتصار على واحد إذا كانوا عامة كالمساكين والفقراء وغيرهم. نعم. فصل. كم الساعة؟ كم مر معنا يعني الوقت؟ ساعة وربع صح؟ نقرأ لنا باش لو نخلص، ناوي اليوم نخلص كتاب الوصايا. لو على طاري هذه لابد الأسبوع القادم درس. أنا يعني أنسب شيء لي بعد العشاء الجمعة. وإن وإن وإن وإن وإن مرة مرة ما أصلح لكم بعد فجر السبت. هو تقريبا أنسب شيء لي. فما رأيكم؟ لأنها ضروري. الدرس هذا ضروري. لأنه بإذن الله يعني مشكلة حتى أيضا شهر ثمانية أنا ممكن ما أكون موجود هنا، فحتى ما يمدينا أيضا نمدد مع الاختبارات. المهم متى تريدون؟ بعد العشاء جمعة أو بعد الفجر السبت؟ وإن كان لا يناسبكم هذا الأسبوع فالأسبوع الذي يلي. مما الشيخ محمد موافق شيء؟ سام؟ معنا حد بقية بعد؟ اختلف القول. المهم بنفس الرسالة إن شاء الله بإذن الله. بنفس الرسالة التأكيدية. نعم. فصل. الهبة المستحبة. الهبة تمليك مال في الحياة بلا عوض. فإذا صار يعني ليس تمليكا لا تكون هبة، وإذا صار التمليك ليس في الحياة لم تكن هبة بل كانت وصية، وإذا كان التمليك بعوض لم تكن هبة بل بين. فالهبة إذن تمليك مال في الحياة بلا عوض. نعم. قال رحمه الله والهبة مستحبة ويصح هبة مستحبة. نعم، يعني هي طبعا ليست كالوقف، لكن فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، فهي تستحب، تستحب الإهداء طبعا كما قال الله عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا كان بين ذلك قواما. لماذا أقول ذلك؟ لأن بعض الناس في الهبات يتكلفون تكلفا مقيتا، وهذا ليس مستحبا. وخير ما يعطي الإنسان يعطي شيئا طابت به نفسه، يعني إذا كانت تطيب نفسك بهذا المعطى فبها ونعمة، وإلا فلا تعطي. أما أنك تعطي مجاملة أو مساراة لأحد أو فإن هذا ربما يورث من الضر ما يورث. فإن إذا تستحب بطيب نفس وباعتدال تكون مستحبة. نعم. قال والهبة مستحبة ويصح هبة مصحب وكل ما يصح بيعه. نعم. قال الآن يعني هو لما قال هنا يعني يصح هبة المصحف، لأن هنا قال لا يصح بيعه، فهو يريد أن يقول لك أنه ما يباع تصح هبته. لو قال هذا ما يباع تصح هبته لن يدخل في ايش؟ المصحف. فنص على المصحف حتى ينبهك على ذلك. نعم. وتنعقد بما يدل عليها عرفا. كذلك يعني يصح يعني اعطاء مثلا المختص مثلا مثل كلب الصيد، ولا يسمونه هبة، لكن أصح مثلا يكون إنسان عنده كلب صيد ويعطيه مثلا أحد آخر، أو مثلا كذلك جلد الميتة يعني يصح أيضا كذلك إعطاؤه مع أنه ليس مالا ولا صح بيعه. نعم. تنعقد بما يدل عليها عرفا. نعم، إذن الهبة عقد، لكنها عقد جائز، هي عقد لكنها عقد جائز، يعني فيها إيجاب وفيها قبول، فيها إيجاب وفيها قبول، لكنها لا تلزم إلا بالقبض، والقبض هذا لا بد أن يكون بإذن الواهب، فلو مثلا قبض بدون إذنه لا يصح قبضه ولا تلزم بها الهبة. نعم. قال يعني بما تنعقد عرفا، فأطلق يعني بالقول بالعمل، فهي أوسع، لأن باب فيها باب تبرع أصلا ليس باب معاوضة. نعم. ومن أبرأ غريمه من دينه برئ ولو لم يقبل. هنا لأنه الآن اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، الهبة لا بد من قبولها من الطرف الآخر حتى تصح، مثلا لو قلت أنا وهبتك مثلا 10,000، فإنك لو لم تقبلها لم تتم الهبة، فلا بد أن تقبلها. طيب، الإبراء لو كنت مثلا مدينا فجاءك الدائن وقال لك أبرأتك من 10,000، أبرأتك من 10,000، فإنه أصلا هو سيأخذ منك العشرة، لن يعطيك إياها، بل هو سيأخذها منك. قالوا هنا إذن صورة الإبراء غير صورة الهبة، فالإبراء يبرأ به الغريم ولو لم يقبل، يثبت إبراءه. فللمبرئ إذا مثلا أتى الغريم بالمال ألا يأخذه، وأن لا يأخذه، ما يأخذ، خلاص الإبراء يبرأ بالغريم ليس كالهبة. نعم. أعد. وين لا، هذه يعالجونها أحسن الله عليك وفضل الله عليك، يعالجونها بمثلا أن الإنسان لو أهدى هذا المبرئ مثلا، الحين أنت مثلا أبرأك من 10,000، خلاص صح الإبراء وتم الإبراء، أنت كما ذكرت مثلا تقول أنا والله صاحب عزة نفس لن أقبل هذا الإبراء، فإنك الآن لا تستطيع رده، تقول مثلا تذهب وتأتي تشتري له مثلا شيء ب10,000 أو مثلا بأقل أو أكثر وتعطيه على أنها هدية، تقول هذه هديتي مثلا مني لك. هنا الآن صورة الهدية غير صورة رد الدين، صورة الهدية غير صورة رد الدين، فبهذا تخرج من ما تخشى يخشى منه الإنسان مثلا من كما ذكرت مثلا من منة أو غيرها. نعم. قال رحمه الله: ويجب تعديل في عطية وارثه بأن يعطي كلا بقدر إثمه. نعم، هنا يجب التعديل في الهبة. طبعا الهبة ليست نفقة، الهبة ليست نفقة، وذلك سيأتي معنا في باب كتاب الأسرة باب النفقات. الهبة ليست نفقة، النفقة على من تجب عليك نفقته ممكن تزيد وتنقص، أما الهبة إعطاء زائد، الهبة إعطاء زائد. فمثلا عندك أولاد أحدهم فقير، فإذا صار أحدهم فقير فإنه تجب عليك النفقة عليه ولو كان كبيرا وعنده أولاد آخرون، فإنه يجب. فهنا حينما تنفق عليه لا يعتبر أنك وهبته. كذلك مثلا لو أراد مثلا الولد مثلا في زماننا هذا احتاج أن يشتري سيارة، فإن هذا الشراء من باب النفقات ليس من باب الهبات. أما الهبة فأمر زائد، تأتي عند مثلا ولدك تقول لا خذ مثلا هذه 10,000 هدية، 5,000 هدية من دون حاجة ومن دون نفقة، هنا التي يجب فيها التعديل بين الأولاد. وقالوا هنا التعديل ليس بين الأولاد فحسب، بل بين الوارثين، بين الوارثين. فإذا كان إنسان عنده أب وأم وزوجة وأولاد، لو مات سيرثه أبوه وأمه وزوجته وأولاده، أليس كذلك؟ إذن قالوا التعديل في هذه المسألة أن تعطي أمك وأباك وزوجتك وأولادك بقدر إرثهم، بقدر إرثهم. ومن ذلك أن تعطي مثلا أولادك مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين، مثلا أعطيت مثلا هذا 10,000 تعطي هذا 5,000 وهكذا. وإذا أردت مثلا أن تشمل مثلا أن تعطي أمك وأباك تعطيهم كذلك بقدر إرثهم منك كجهة بر. فهم عمموا المسألة مع أن الحديث ورد في التعديل بين الأولاد فقط، وهم عمموها قالوا بل التعديل يكون بين الوارثين، بين الوارثين كلهم. نعم أعد. أين؟ ويجب تعديل في عطية وارث بأن يعطى كلا بقدر إرثه. نعم. فإن فضل سوى بوجوع. نعم، يعني لو وقع في الخطأ وأعطى يلزمه مثلا القاضي أن يسوي، يأخذ من هذا المعطى ويرده على إخوته، فهنا لا يعتبر رجوعا في الهبة، بل هو من إقامة العدل بين الأولاد. نعم. وإن مات قبله ثبت تفضيله. نعم، يعني مات قبل التفضيل فإنه لا يعني ينبش، بل يثبت للمفضل ما أخذ. نعم. ما نقول شيخنا جاز الورثة؟ لا، لأنه أعطى في الحياة، هذا في باب العطية. إذن الهبة تمليك، تمليك مال في الحياة بلا عوض، والعطية تمليك مال في المرض. فالعطية يرجع فيها إلى يسمونها الثلث وغيره، أما الهبة لا، خاص يثبت حكمها كاملا. قال رحمه الله: ويحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض وكره قبله. نعم، يعني لا يجوز أن يرجع الإنسان بعد القبض لأنها صارت لازمة، ويكره أن يرجع فيها قبل أن يقبضها، لأن هذا ليس من شيم الرجال. نعم. إن الأب، أي نعم، هذا الأب مستثنى، لأنه يعني لربما أنه يراعي أشياء فيهب، ثم مثلا يخشى من شيء أو غيره، فهو ليس كغيره. نعم. ما نقول شيخ من يتملك بعد الهبة ليس يرجع، لم يتملك ما أعطى. كيف يتملك بعد؟ ولا نهب. إيه. فبدأ لها أن ما يشرح الهبة. إيه. قل لزمت الهبة لكنها لا، ما تلزم إلا بالقبض. قبض مثلا. إيه. إيه. اي اي ان هذه عشان كذا هو مستثنى. أي. يعني يقول اذا جاز له ان ياخذ من غير هبه فبمع الهبه. قال الا الاب وله ان يتملك بقبض مع قول، اي لمن الاب مع قول او نيه من مال ولده غير، قال له ان يتملك، شرط تملك ان يكون اما بنيه التملك أو بقول يدل على التملك. يعني لو أخذ من مال ابنه وهو لا ينوي أن يتملكه فيجب عليه أن يرده، فلا يجوز له أن يأكله وهو لم ينوي تملكه. والأخذ من مال الولد بشروط، بشروط، والأفضل أن الإنسان يعف عن أموال أولاده حتى لا يثقل عليه. نعم. وله أن يتملك بقبض مع قول أولية من مال ولده غير سرية ما شاء. نعم، يعني السرية لا يجوز له أن يتملكها، سرية ابنه، لأن من باب التحريم حلائل الأبناء، كذلك السرية يجوز للولد أن يطأها، فإذا لا يجوز له أن يتملكها. نعم. ما يقول يتملكها ولا يطأها؟ لا، لأنها بملك ابنه لها جاز له أن يطأها ولو لم يطأها. يعني مثل العقد، يعني مثلا لو إنسان مثلا عقد على امرأة ولم يدخل عليها مباشرة تحرم على أبيه ولم يطأها. كذلك السرية مثلا اشتراها فتحرم على. نعم. قال ما لم يضره أو يعطيه. هنا الاستثناءات، يعني يجوز له مباح أن يتملك من ابنه من مال ابنه إلا في أحوال فلا يجوز له. وإذا إذا كان لا يجوز له، يجوز للابن أن يمنع أبه. يعني إذا كان لا يجوز للوالد أن يأخذ في هذه الصور التي ستأتينا، فإنه يجوز إذن للابن أن يمنع أباه. نعم. ما لم يضره أو ليعطيه، أي يضر الابن. وهذا فيه تصور، يعني تصور هذا أن يكون الأخذ مثلا من الابن وينضر الابن، هذا لا يجوز، لا يجوز، لأن الابن هو مسؤول أن يعني ينفق ماله على نفسه وعلى أولاده، فلا يجوز أن يتضرر بذلك. نعم. طبعا في مسائل أيضا متداخلة، مثلا إلا مثلا لو كان الأب فقيرا فإنه يجب على الابن أن ينفق على أبيه، لكن هذه نحن نتكلم عن قضايا يعني لا يتصور فيها الفقر. نعم. قال رحمه الله أو يكن بمرض موت. قال الصورة الأولى لا يجوز له مع هذا الضرر. الصورة الثانية آخر. هذا موجود، تجد مثلا يأخذ من ولد ويعطيه الآخر، هذا فيه إضرار وفيه يعني زرع التباغض والتحاسد بين الأولاد. نعم. فلا يجوز. أو يكون بمرض موت أحدهما. نعم، لأنها لا تكون هنا بمرض الموت، ما تكون يعني تملك وهبة، بل تكون من داخلها في الثلث، فلا يجوز في هذه الحالة، لأنه يكون فيه خشية إعطاء وارث ما لا يستحق. أو يكون كافرا وليد مسلما. نعم، يعني لا سلطة للكافر على المسلم. وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه. يعني إذا دين الابن أباه والأب لم يفي، يعني هنا ليس التملك بل هو صورة الدين، والأب لم يفي، فإنه لا يجوز للابن أن يطالب أباه. نعم، إلا في صورة أخرى يجوز الابن أن يطالب أباه بالنفقة الواجبة، يعني مثل لو أن الأب لم ينفق على الابن نفقة الواجبة، يجوز الابن أن يطالب بالنفقة الواجبة، لكن لا يجوز له أن يطالب أباه بدين. نعم. ومن بنفقة، يعني لو قاضي مثلا جاء وابن يشتكي أباه بدين، مباشر القاضي لا ينظر في هذا القضية نهائيا. مرضه غير مفروض. إذا نقف هنا، هذا باب العطية، نقف هنا، وإن كنا نتمنى أن نأينا لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.